عن هذه النقطة لا بأس أذكرها، أنه إذا تريدون توصلون إلى علم الرؤيا وتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤيا، من أراد أن يصل عليه بالتقوى الجنسي. واحدة من الأشياء اللي تسبب أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا العلم، لأنه هذا علم إلهامي، علم خاص، علم الاستخارة علم إلهامي، علم تعبير الرؤيا علم إلهامي، يعني مو بالكتب. مثلا بعض الأحيان يأخذ استخارة بالقرآن، بعضنا يأخذ استخارة بالقرآن ويتصور أنه الآية اللي فوقها بها جنة يعني هذه كل الجنة، بها نار يعني هذه مو زينة، والحال مو هالشكل استخارة بالقرآن، إنما يعرف القرآن من خطب به، لأنه يلهم الإنسان في حين الاستخارة، يلهم الذين يأخذون الاستخارة بالقرآن وهم من أهل الاستخارة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم، مثل المرحوم الشيخ الملاير آية الله الشيخ الملاير رحمة الله عليه، هذا هو حدثني، الرجل عظيم يعتبر من الأوتاد رحمة الله عليه، معروف بالاستخارة القرآنية، هو حدثني على، سألته أنه كيف وصلت إلى هذا المقام والله أعطاك تعبير الرؤيا، قال أنا تقريبا سنة كاملة كنت في مدرسة الخان اللي هي أمام ضريح الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، سنة كاملة أنا من الأول الليل إلى السحر جالس أمام الضريح وأقرأ وأدعو الله سبحانه وتعالى، وبعد سنة وإذا به رأيت انكشف لي مكاشفة، فرأيت دعيت إلى داخل الحرم، فأتيت إلى الحرم وإذا به أرى الدوات المقدسة عليهم الصلاة والسلام جالسين بالحرم والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بالباب، فاستقبلني وكان بيده رز طعام رز، فأكلت يعني هو قدم لي هذا الطعام فأكلت منه، فما أن أكلت منه إلا واستيقظت وأنا أرى نفسي أنه أعرف تعبير الرؤيا، فأخذ هذا التعبير من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فتعبير الرؤيا إلهام، وذلك عندما يتقي الله الإنسان، يتقي الله وتقوى جنسي بالخصوص، مثل يوسف، يوسف كان عنده تقوى جنسي بالخصوص، لذا الله سبحانه وتعالى أعطاه تعبير الرؤيا. وكذلك على ما يقال ابن سيرين، قصة معروفة أنه ابن سيرين هذا هم أيضا كان من علماء التفسير وعنده كتاب تعبير الرؤيا لابن سيرين، هذا كان ولد شاب وجميل ويبيع الأقمشة، فديوم فدمرة ساحت له على أساس أنه تشتري منه أقماش، فدخل إلى الدار فقفلت الباب عليه وطلبت منه الحرام، هذا تكفر هذا الشاب، أنه أنا الآن إلى الآن لم أتلوث بهذا الحرام، بعدني طاهر لم أتلوث بالزنا، فلذا أراد أن يبقى على طهارته وعفته، فدخل المرافق الصحية جلكم الله ولوث نفسه، ثم خرج إلى المرأة، المرأة ما أن رأت هذا الموقف إلا وأخرجته من الدار، فهو إجا غسل بعد ذلك نام في عالم الرؤيا، رأى الرسول الأعظم، قال له من أجل هذا العمل الصالح الذي فعلته سيعطى لك تعبير الرؤيا، فكان من المعبرين في زمانه، ابن سيرين معروف في تعبير الرؤيا. فالتقوى الجنسي في الخلوات، اتق الله في الخلوات، مثلا حالة شهوية شباب، هذا الحكي للشباب، الشباب مثلا حالة الجنسية تصير عند الإنسان، بقى الشيطان إذا صار عنده انتصاب يعني حركة جنسية والإثارة الشهوية، إذا صار عنده الانتصاب في الحديث الشريف ذهب ثلث عقله، كل واحد يصير عنده حالة انتصاب ثلثين عقل يروح، يبقى ثلث، يبقى ثلث واحد، احنا بكل عقولنا نمجبريها ان ثلثين من العقل هم يروح، فعشي يقدر الإنسان شي يدبر منها، لذا إذا قام بعد مشرط صعبة يعني، من الصعوبة أن الإنسان يقدر يسلط في تلك اللحظة، لكن إذا تسلط ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يفعل الذنب، لا سيما ذنب من الناكح، الناكح نفسه بيده في الحديث الشريف وضربه أمير المؤمنين على يده حتى احمرت، هذا إذا لم يفعله فإن الله سبحانه وتعالى سيفيض عليه تعبير الرؤيا. فالرؤيا والحلم له ثقافة خاصة وبحث